الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح كتاب الشفاء، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم رسول الله غير خاتم النبوة. خاتم النبوة هي البضعة الناشزة أو قطعة اللحم الزائدة الموجودة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه نبي في الجهة الخلفية من القلب إلى اليسار أقرب، وتكلمنا عليها في باب منفصل. أما هذا الباب فيتكلم على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان يتختم به صلى الله عليه وآله وسلم ويختم به رسائله إلى زعماء عصره، إلى القياصرة والأكاسرة. وفي الحديث في 7 أحاديث باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس، هو ابن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي دي من إيلات، أيلة اللي هي إيلات الوقت اللي في إيد اليهود، كان عالم من علماء أيلة اللي يسموها الوقت إيلات. يونس عن ابن شهاب والزهري، محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك. لو وصلت للزهري يبقى تابعي، يبقى اللي بعديه يجي الصحابي على طول. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق، وكان قصه حبشيا. كان خاتم النبي من ورق، ورق اللي هي يعني فضة في سورة الكهف، اذهبوا بورقكم هذه الى المدينة بفضتكم، بورقكم يعني الفضة اللي هي العملة بتاعتهم، عملة الدراهم، فالورق هو الفضة. فكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وممكن تقول ورق بسكون الراء تخفيفا، ولكن بكسر الراء ارجح. وكان فصه حبشيا يعني حجر ملون، كان الفص بتاعه حجر ملون، نسب حبشي يعني نسبة للحبشة اللي هو المدينة اللي جابوه منها. هو ورد ان في احاديث قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فصه منه، وفي احاديث تانية قالت ان فصه كان حبشيا يعني مختلف عنه، ويبدو ان هذا لتعدد الخواتم لا لتعارض الروايات، يعني كان عنده كذا خاتم، خاتم منه فص منه فيه، وده اللي كان بيختب بيه الرسائل، وكان عليه النقش بتاعه محمد رسول الله، وخاتم تاني كان يتزين به احيانا، وده اللي كان فصه حبشي. والحديث الثاني حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة، فكان يختم به ولا يلبسه، كان بيستعمله للختم، ختم الرسائل ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحش، ربما كان لا يلبسه كثيرا حتى لا يتأثر الختم بالتعرض لأي خبطات أو شيء من هذا، حتى يظل الخاتم سليم، ولكن اللي كان يلبسه كثيرا اللي هو ما بيختمش به. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا، يعني اشتب قال دي حط حدثنا مكان او بعدها حط حدثنا، النسخة اللي عندي كانت كده، حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي. الطنافسي نسبة للطنافس او التنفصة لانه كان بيبيع السجاد. التنفصة هي السجاد، السجاد الصغير، يمكن كان بيبيع سجاجيد صالح احتمال اشتهر به. هو الطنافسي قال حدثنا زهير ابو خيثمة عن حميد اللي هو الطويل عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه. يبقى دي الرواية اللي بيقول فضة وكان فصه منه، يبقى فيه كان عنده خاتم فضة فصه حبشي وكان عنده خاتم فضة فصه منه، يعني فصه فضة ايضا. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتادة عن انس ابن مالك قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه. هذه الرواية تبين سبب اتخاذ الخاتم، ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، في اواخر السادسة من الهجرة اوائل السابعة، اراد ان يرسل رسائل يدعو الاكاثرة والقياصرة الى الاسلام، لان خبر النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا في الكتب السابقة، فكان كل اهل الارض عندهم علم به سابق، فلما ظهر اراد ان يرسل اليهم انه قد ظهر ليأتوا اليه فينصرونه. ولذا لما ارسل الى هرقل، هرقل علم انه هو النبي ولكن اختار ملكه على اتباعه، فارسال الرسائل لم يكن لعرض امر جديد عليهم ولكن لتبلغهم انه قد آن ظهوره، لانهم ينتظرونه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، كانوا منتظرين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير منهم عندما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يتفحصه ويرى فيه العلامات المكتوبة عنده، فمنهم مثلا كسيدنا سلمان الفارس اراد ان ينظر الى الخاتم بين كتفي النبي، لانهم ينتظرونه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، كانوا منتظرين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير منهم عندما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يتفحصه ويرى فيه العلامات المكتوبة عنده، فمنهم مثلا كسيدنا سلمان الفارس اراد ان ينظر الى الخاتم بين كتفي النبي فاراه الخاتم، ثم اراد ان يعلم صفة انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدق، فارسل اليه اولا وقال هذه صدقة لك ولأصحابك فلم يتناولها النبي، ثم ارسل اليه مرة اخرى وقال هدية لك ولأصحابك فاكل منه النبي واكل معه اصحابه، فكانوا يعرفون صفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما هي مكتوبة عندهم. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم انه قد ظهر حتى يأتوا اليه لينصرونه قال لهم قائل ان هؤلاء العجم لا يقبلون رسالة الا علي ختم، حتى يأمنوا التزوير عشان يطمئنوا ان الرسالة دي من مرسلها، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع له خاتم من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد صد ورسول صد والله صد هكذا. هل كان مستديرا؟ هل كان مثلثا؟ هل كان ذي زوايا؟ مش معروف، ما فيش رواية صحيحة واضحة تقول لنا بالضبط هل كان هو مثلث ولا كان مسدس ولا كان مدور، ما فيش. الزين العراقي وكان من حفاظ الحديث بحث في روايات كثيرة فلم يجد وصفا واضحا لخاتم النبي، لان خاتم النبي هذا ضاع في بئر اريس من سيدنا عثمان بن عفان ولم يبق، ومنذ ضياعه دخل المسلمون في فتنة، وكأن الله سبحانه وتعالى ربط بقاء الخلافة الراشدة بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضاع خاتم النبي ضاعت الخلافة وحدث الشقاق بين المسلمين بعد ذلك بوفاة سيدنا عثمان. وكأن سر ملك الخلافة كان في خاتم النبي، كما أن سر سيدنا سليمان كان في خاتمه، ملك سيدنا سليمان في خاتمه. بيقال هذا، لكن ما تقدرش مدورة الخاتم مدور. انا شفت برضو في التلفزيون جابوا واحد وجاب صورة مقلدة طبق الاصل من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل، وفيها حتة قطعة حتى وهم عالجوها، وباين الخاتم انه مستدير، لكن وثيقة كده من ضمن الوثائق، لكن ما نقدرش تاريخيا نحلف ان دي رسالة النبي، لان بيننا وبينها مسافات طويلة. لكن احنا بنقول من حيث الروايات اللي وصلت لنا في وصف خاتم النبي، ما فيش رواية بينت هل هو كان مستديرا ام كان مثلثا ام كان فيه زوايا، ما نعرفش. نعم ايوه انا عارف موجودة الحاجات دي كلها، لكن من حيث التوثيق التاريخي ما تقدرش تحلف هل هي الاصلية ولا مقلدة. من حيث التوثيق التاريخي ما تقدرش تحلف 100%، مش زي الاحاديث يقول فلان عن فلان عن فلان وعارف درجة كل راوي. فهمت ازاي؟ لان بيننا وبينها 1400 سنة مسافة طويلة، ممكن تكون مقلدة من قديم، من قبل ما العثمانيين اصلا يحكموا، يعني كل شيء محتمل، لكن ده ما يمنعش اننا نحتفظ بيها وحاجة كويسة. لكن احنا بنتكلم من حيث ثبوت الخبر عن وصف شكل الخاتم فما نعرفش، لكن الرسائل الموجودة في الحتت دي كلها بتلاقي الخاتم مدور، شفناها يعني في المتاحف ان الخاتم مدور، وتلاقي محمد مكتوبة صح تحت ورسول في الوسط والله فوق بالترتيب كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يجعل اسمه اعلى من اسم الله عز وجل تأدبا مع الله، فلما قالوا له ذلك اتخذ خاتما. وفي هذا يدل على ان السنة ان تخاطب الناس بما اعتادوا، ان تخاطب الناس على ما اعتدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان عادة العجم انهم يقبلوا الرسائل المختومة اتخذ خاتما. يبقى من عادة حسن الخلق ان تخاطب الناس على ما اعتدوه ان لم يكن الذي اعتادوه هذا مخالفا للشرع، فان كان غير مخالف للشرع وعادة عادية واعتدوها فعليك الا تخالفها، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من حسن الخلق انك انت اذا عشرت ناس وجدت انهم يعتدون عادات معينة وهذه العادات لا تخالف الشرع اصلا ولم يأمر بها الشرع ولا يخالفها الشرع، يبقى في الحالة دي تعاشرهم على ما هم عليه من عادة، هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه، دليل انه كان خاتم يعني دقيق الصنع لدرجة انه كان يعني بيلمع، فبيقول كأني انظر الى بياضه في كف النبي صلى الله عليه وسلم، لان الفضة بتبقى لونها لامع. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة، ثمامة ده عم عبد الله الانصاري، يعني كأن عبد الله الانصاري بيروي عن ايه، عن ابي اللي هو ابوه اللي هو عبد الله الانصاري، حدثني ابي عن ثمامة عن انس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر، واخد بالك يعني محمد رسول الله كل واحدة بستر. ما فيش رواية على فكرة قالت ان ايه محمد تحت وسطر في الوسط والله فوق، فيش رواية. الامام الاثناوي هو اللي قال انه وردت في كتب المؤرخين انها هكذا، ولكن لم يرد في رواية صحيحة الترتيب هل من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. وزي ما شفنا برضو الرسائل الموجودة في المتاحف موجودة بنفس الترتيب اللي قال عليه الامام الاثناوي، برضو محمد تحت ورسول في الوسط والله فوق. وده اللي شافوه واقعا يعني في الرسائل الموجودة المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو عمرو قال حدثنا نوح ابن قيس عن خالد ابن قيس عن قتادة، هو ابن دعامة السدوسي، يروي عن كثير من الصحابة، وكان اعمى، قتادة ابن دعامة ده تابعي اعمى، وكان كثير الحفظ لدرجة يقول مرة سمع سورة البقرة على أحد تلامذته بين العصر والمغرب في المسجد فلم يخطئ في آية، فبيقول له ما أحفظك لسورة البقرة؟ فقال له إني أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة، وصحيفة جابر فيها 100,000 حديث. وده سيدنا قتادة كان بيقول له إيه، إني أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة، وهو لما سمع البقرة ما أخطأش في كلمة، وكان معروف حفظ بشدة حفظية، حتى إنه قالوا عنه إنه لم يقل لشيخ قط أعد ليحفظ طول عمره، يسمع كده وما يقولوش عيد تاني، هي مرة. ودي مواهب ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الجيل الأول حتى ينقلوا لنا علم النبوة. لما نقلت علوم النبوة بعد ذلك ودونت في الصحف وانتشرت المطابع، ما تلاقيش الحاجات دلوقتي، ما تلاقيش الأجيال دي، ما تلاقيش الناس الحافظين حفظ قوي بالشدة دي، لأن الضرورة خلاص ما بقتش مطلوبة قوي. كان زمان لضرورة هذه الأشياء ربنا بيطلع ناس كده عندها قدرة عجيبة على الحفظ. حتى الإمام الشافعي نفسه، الإمام الشافعي كان معروف أنه كان يحفظ بمجرد أنه ينظر إلى الصفحة كده، حتى انه لما كان يجي يقرا في الكتاب يخبي الصفحه لحسن يحفظ صفحه قبل صفحه، يعني كان عينه كاميرا بتلقط حاجه عجيبه. النوعيات دي اختفت بعد ما انتشر العلم وكثرت الطباعه واختفت الضروره، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم اوعيه لحفظ الدين. فسيدنا قتاده كان من ضمن اوعيه حفظ الدين. عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى ده يطلق على كل من ملك الفرس، كسرى هي تعريب خسرو او خسرو، واخد بالك، بلغه الفرس يعني المطاع، الحاكم المطاع. وقيصر اللي هو من يملك الروم، كل من ملك الروم يسموه قيصر. والنجاشي كل من ملك الحبشه. وفرعون كل من ملك القبط. والعزيز كل من ملك مصر. والخانقاة كل من ملك الترك يسموه خانقاة، وهكذا. فكل لقب كده بيبقى على ناس معين. فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، قالوا للنبي هذا. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاغ يعني امر بصياغته، مش هو اللي عمله بايده، ما تفتكرش هو اللي قاعد يصيغه يعني عمله بايده كده، اي امر، زي ما تقول انت مثلا ايه، بنى رئيس الجمهورية مثلا السد العالي، يعني راح هو اللي شال، يعني امر ببنائه، فهمت ازاي؟ وكذلك اما تقول صاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، اي امر بصياغته، يعني امر ان يعمل، وهكذا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري اللي هو ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، علشان الخلاء موضع نجاسة، فيكره كراهة تنزيه الدخول للخلاء وتحمل معك اسم مكرم كآية قرآنية مثلا، أو مثلا اسم الجلالة، أو حاجة فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنت اسمك محمد والخاتم بتاعك اسم مكاتب عليه محمد، فمحمد صار علم عليك مش على رسول الله، فيبقى ما تخش بيه ما يدرش. لكن لو كان محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى المقصود به محمد العلم اللي هو سيدنا رسول الله، فصار اسما شريف. يبقى يكره كراهة تنزيه، وبعض العلماء حرموها وجعلوها تحريما، ان تدخل الخلاء ومعك كتاب الله يعني قرآن، او معك آية او شيء من هذا. ولكن اذا خفت الضياع، اذا خفت ضياعه لو هتسيبه بره، او كان في مأمن عن النجاسة، زي ما تكون حطه مثلا في جيبك الفؤاني ولفه لفة كويس، فمش هيصيبه اي نجاسة، تزول الكراهة وتبقى الاباحة، كويس، عشان ما تقلقش. يعني لو انت في حتة غريبة ومش لاقي واحد تشيل معاه حاجتك على ما تخش الخلاء، شلها في مكان في جيبك آمن بعيد عن الخلاء عن النجاسة، بحيث ما يبقاش مثلا بجوار يدك اليسرى اللي انت هتستعملها في الاستنجاء، او مثلا يكون في معلق فتيجي توطي كده يروح ايه طايل النجاسة، يعني تحتاط بحيث يبقى في مكان بعيد عن النجاسة لتزول الكراهة ان كان لضرورة خوف الضياع. فان كنت مش هتخاف الضياع في بيتك مثلا يبقى حطه بقى بره، او مثلا في مكتبك معك واحد صديقك يقدر يحفظه لك لحد ما تطلع، يبقى في الحالة دي يعني تحتاط ولا تدخل الخلاء بهذه الاشياء. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حدثنا اسحاق اخر حديث في هذا الباب. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاتما من ورق، من ورق يعني من فضة، فكان في يده يعني في يد النبي يعني في حيازته، مش شرط يبقى لابسه يعني في يده معناه حيازته، لان كان احيانا يلبسه يعني يقلعه، فكلمة في يده هنا تفهم على طول بقرينة الحال انها في حوزته او في قبضته. ثم كان في يد ابي بكر يعني في مش شرط يبقى لابسه برضه، لان المعروف ان سيدنا ابو بكر كان مدي الخاتم لمعيقيب، معيقيب اللي هو كان ماسك خاتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا أبو بكر، لما كان يحتاجه ياخده من معيقيب مش محتاجه يروح مديه لمعيقيب يشيله ويحفظه. زي انت الوقت ختم النسر مثلا ممكن ما يبقاش مع مثلا رئيس الوزارة، يبقى مع موظف في المصلحة، فلما يحتاجه الوزير بيقول لك روح للموظف يختم لك الورقة دي، فهمت ازاي؟ فنفس الحكاية، فكان معيقيب هو اللي كان شايل الخاتم في خلافة سيدنا أبي بكر. وفي يد سيدنا عمر برضو كان مع معيقيب في خلافة سيدنا عمر. ثم كان في يد عثمان يعني في حوزته في خلافته، وكان بيعطي لمعيقيب أحيانا وياخده منه أحيانا، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. إيه قصة بئر أريس دي؟ أريس أولا يعني الفلاح باللغة الشام، أريس يعني الفلاح، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فإن اتبعتوني لكم أجركم وأجر الأريسيين. في الرسالة اللي بعثها لهرقل الأريسيين اللي هم الفلاحين اللي أنتم بتحكموهم، لو أسلموا هيتبعهم أتبعهم يسلموا، فالقوات دول ياخدوا ثواب كل اللي اتبعوا الإسلام بسببهم، وإن لم يتبعوه يحملوا اسم الأريسيين برضو اللي هم التابعين اللي هم الفلاحين، فالأريسيين اللي هم الفلاحين بلغة أهل الشام. فبئر أريس بالسين، بئر أريس ده يعني بئر الفلاح. كان في راجل يهودي عنده هذا البئر، وكان فلاح بيقوم بزراعة أرضه، وهذا البئر كان بجوار قباء يعني مسجد قباء في المدينة، وكان سيدنا عثمان بن عفان كان ليه أرض هناك كل فترة بيروح يبشر، فكان في مرة من المرات رايح يبشر هذه الأرض ومعه معيقيب بيناوله الخاتم وهو بجوار البئر، فبيناوله الخاتم راح واقع منه، نزحوا البئر كله لحد ما جف عشان يجيبوا الخاتم اختفى، ملقوش الخاتم، وإلى يومنا هذا مش موجود، ما نعرفش راح فين. وبعدها حصلت الفتنة ومقتل سيدنا عثمان وخلافة سيدنا علي بن أبي طالب وعدم مبايعة معاوية له علشان طلبوا لدم قتلة عثمان، لانه كان هو ولي دم سيدنا عثمان، وحصلت الخلافة اللي احنا ما زلنا الى الان نعاني من اثارها. باب ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين في خنصر اليمين، ووردت روايات انه كان يلبسه في شماله ايضا، ولكن الروايات التي وردت أنه يلبسه في شماله روايات من حيث الأسانيد أضعف من الروايات التي وردت في أنه كان يلبسه في يمينه. فالسنة أن يلبس الإنسان الخاتم في يمينه، فإن لبسه في شماله كان جائزا، لأن في أحاديث وردت أنه كان يلبسه في يساره أيضا، حتى إن وردت أحاديث أن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كانوا بيلبسوا الخاتم بتاعهم في شماله، فيعني لبس الخاتم في اليسار مش معصية، ده وردت أحاديث، ولكن التي صحت أساندها بقوة أنها كانت في اليمين. فما يضرش على أي حال لو لبسته في الشمال مش مشكلة، لأنها تدور بين السنة والجواز، ولكن اليمين هي سنة أفضل من لبسه في اليسار، لأن أولا التختم نوع من التزين، وإحنا قايلين أن القاعدة العامة أن اليمين أولى بالتزين من اليسار لأنها جهة شريفة. واللي صححه الإمام الترمذي على فكرة في سننه هي الأحاديث التي وردت في التختم في اليمين، وكل الأحاديث التي وردت في التختم في الشمال أوردها لينبه على ضعفها، مش علشان يبين سنتها، لا، لينبه على ضعفها، ده الإمام الترمذي. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال هو التيمي عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، يبقى كان يلبس خاتمه في اليد اليمنى في خنصر اليد اليمنى، وكان أحيانا يجعل فص جهة كف، يجعل فص الخاتم جهة الكف، مش زي المعتاد اننا نخلي الفصل بره، لا، يجعل فصه جهة الكف. اولا ده حماية للفص من التلف، لانه ممكن يتخبط كتير لما يبقى الخارج فيوم يتلف، وبعيد عن ايه، عن الفخر والخيلاء، لو كان فص غالي شوية ولا حاجة تخيل بيه الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله جهة الكف في اغلب الاحوال، وإن كان ورد أنه أحيانا كان يجعله على ظهرها، لكن أغلب أحواله كان إلى جهة كفه صلى الله عليه وسلم. لا، دي عادات، حكاية الدبلة يلبسها يمين وبعدين بعد كده لما يعمل الدخلة يلبسها شمال، دي عادات يمكن اكتسبها المصريين من القبط، اكتسبها المصريين من القبط أساسا، ما على انها ما وردتش في الشرع، فهي عادة بس، لكن برضو لم ينهى عنها الشرع فما تنهاش، يعني انت دخلت على الناس لقيتهم بيعتادوا عادة معينة لم يفعلها النبي ولكن لم ينهى عنها، اسكت، لان النبي اذا سكت عن امر انت هتتكلم فيه ليه بناء عليه، انت بيوحى اليك، اذا كان النبي سكت ليه انت تتكلم، لان الترك لا يدل على النهي، ترك النبي لفعل امر ما لا يدل على النهي، وعشان كده الجماعة اللي هم خلفه علماء اهل السنة في العصر ده وخلفوا الاجماع قعدوا قاعدة بناء على هذه القاعدة، خلفوا اجماع اهل السنة وطلعوا بدع وهي مش بدع. ايه هي القاعدة اللي طلعوها؟ ان كل ما تركه النبي او سكت عنه يدل على النهي، ومشوا على القاعدة دي على طول بقى، فاي حاجة ما عملهاش النبي وسكت عنها يعتبروها بدعة ضلالة، فهمت ازاي؟ فطلعوا الناس في بدع كتيرة، فجالك مثلا في الاحتفال بالمولد النبوي لان النبي لم يفعله والصحابة لم تفعله لكن لم ينهى عنه، فاعتبروها تركه الاحتفال دليل النهي، فيبقى البدع الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، كويس، بناء على قاعدتهم، ما مشى قاعدة عمل قاعدة واستنتج بعد كده بدع كتيرة. قول القارئ بعد نهاية القراءة صدق الله العظيم بدعة عنده، ويفتون بذلك انها بدعة، ليه؟ لان النبي تركها ولم يفعله، والترك عندهم يدل على النهي، فهمت ازاي؟ فبدعوا من يفعل السبحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل السبحة ولم ينهى عنه، فتركه للسبحة دل عندهم على النهي فجعلوها بدعة، وهكذا بقى امشي في امور كتير بناء على القاعدة دي، فلو فهمت القاعدة بتاعتهم دي واخد بالك ازاي تفهم ليه هم طلعوا الحاجات دي بدع، لان عندهم الترك يدل على النهي، وهذه قاعدة خطأ اصوليا من ناحية الاصولية خطأ، لان عند علماء الاصول وهم للأسف ليسوا عندهم علم باصول الفقه، ما يدرسوش علم اصول الفقه اصلا، ما درسوهوش، لو درسوا علم اصول الفقه كان عرفوا ان الترك لا يدل على الامر او النهي، الترك لا يدل على شيء، لا امر ولا نهي، امال يدل على ايه؟ لا يدل على شيء، طيب الأمور المتروكة نحكم عليها بإيه؟ إنها جائزة ولا غير جائزة؟ نشوف. لا، مش شرط مطلقا تبقى على الإباحة. ننظر للأمر المتروك هذا يندرج تحت أي أصل من أصول الشرع. فإذا اندرج تحت أمر واجب يصير واجبا، وإن اندرج تحت أمر مباح يصير مباحا، وإن اندرج تحت أمر مستحب يصير مستحبا، وإذا اندرج تحت أمر محرم يصير محرما، وإذا اندرج تحت أمر مكروه يصير مكروه. يبقى الأمور المتروكة دي نشوف الأمر ده كل واحد على حدة، ده يندرج تحت أي أصل من الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع المصحف كله بين دفتين، ولكن جعل المصحف مجمعا ولكن في أوراق، كويس، ترك هذا. فتعارف الصحابة بعد ذلك في خلافة سيدنا أبي بكر جمعوا المصحف، ثم بعد ذلك في خلافة سيدنا عمر جمعوا المصحف جمعة ثانية، ثم في خلافة سيدنا عثمان جمعوا الجمعة الثالثة وحرقوا كل ما سواه، والنبي ما فعلش الحاجات دي كلها، لكن الصحابة فعلوها. ليه؟ لأنها تندرج تحت أصل، وهو الأمر بحفظ كتاب الله، والحفظ كتاب الله هذا الأمر واجب شرعا، فصار كل ما يؤدي إلى حفظ كتاب الله من أمور ولو مستحدثة ولم يفعلها النبي واجبا. ولذا شكلوا المصحف، ما كانش المصحف متشكل لا في ضمة ولا كسرة ولا فتح، كل دي أمور جت بعد حوالي 150 سنة، ولا كان منقوطا ولا كان في نقط ولا كان في علامات مد ولا علامات وقف ولا علامات حاجة خالص ولا علامات نهايات الآيات، كويس، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة، لكن فعلوها وتركها النبي. لم يفهم الصحابة من ترك النبي هذا أن هذه الأشياء منهي عنها، لم يفهم هذا، بل فاهموا بالرغم الترك أنها واجب. واضح؟ يبقى ليس كل أمر تركه النبي يدل على أنه منهي عنه، دي قاعدة هامة لازم تقاعد. تيجي مثلا في إنشاء الدواوين، النبي لم ينشئ الدواوين خالص، الحكومية أنشأها سيدنا عمر، ما قالوش أن إنشاء الدواوين الحكومية دي بدعة لأن تركها النبي. ثم سيدنا عمر ما كان عالم من علماء الدين، فأنشأها لأن ده يؤدي إلى النظام واستتباب الأمن، واخد بالك زي، واستحكام قبضة الحاكم، وهذا كله مطلوب من قبل الشارع، فهذه الأشياء كلها تؤدي إلى هذا. النبي أمر بالتعليم والتعلم وقال طلب العلم فريضة، فأنشأوا بعد ذلك المدارس والربط والمعاهد والشهادات والامتحانات، كل ده بدع تركها النبي لم يفعله، لكنه حث على أصل أولا إن الناس تتعلم، فكل ما يؤدي إلى تعليم الناس يبقى مطلوب شرعا. يبقى إنشاء المدارس والمعاهد دي بدع صحيح من حيث أنها مستحدثة، لكنها مطلوبة شرعا لأنها تندرج تحت أصل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن سنة حسنة يعني إيه؟ يعني أنشأ أمرا جديدا لم يكن معمولا به من قبل، يندرج تحت أصل من الأصول المطلوبة فصار حسنا، فله أجر وأجر من عمل به. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني من أنشأ أمرا جديدا ينبني عليه فساد وينبني عليه أمر يندرج تحت أمر منهي عنه شرعا، فهذا الأمر سيء يعود وزره عليه ووزر إيه؟ ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فهمت المسألة؟ زي مثلا لما أنشأوا معهد التمثيل، التمثيل ده ما كانش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى إنشاء معهد التمثيل ده هل كل علم مطلوب؟ ما هو التمثيل ده عملوه علم برضه، فهمت ازاي؟ عملوه علم كبير ويدرسوا فيه. فأنشأوا معهد التمثيل، أول من أجاز إنشاء معهد التمثيل كان الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر، أجازه. فلما أجازوا أنشأوا المعهد على فتوته، قبلها ما كانوش عارفين ينشئوا معهد التمثيل لأنه كان مشخصات ساقة العدالة لا تقبل شهادته عند القاضي، كويس، لحد ما جاء الشيخ عبد الرحمن تاج أفتى تحت ضغوط أو شيء من هذا الله أعلم بجواز التمثيل، فأنشأوا معهد التمثيل. فنيجي بقى نشوف معهد التمثيل ده شيء مستحدث لم يكن في عصر النبوة، طيب يندرج تحت أصل من الأصول، وهذا الأصل مباح ولا غير مباح؟ ننظر للتمثيل، التمثيل حاجة من اثنين، يا اما هتمثل حاجة تاريخية وقعت قبل ذلك، او هتعمل حاجة مختلقة يعني حاجة لسه متألفة. صح؟ ما هو التمثيل كده ما يخرجش عن حاجتين، يا حاجة تاريخية وقعت من قبل فانت بتبرزها. فهل جائز انك انت تمثل السابقين وتتكلم على ألسنتهم شرعا ام لا؟ قال العلماء ان هذا يندرج تحت بند الغيبة، لان الغيبة ذكرك اخاك بما فيه الحاجة اللي فيه وهو يكره انها تشيع، مش عايز الناس تعرفه. فانت لما تيجي تمثل الرجل اللي مات من 200 سنة ومن 300 سنة ومن 1000 سنة، وتمثل تجيب واحدة كانت بترقصة من يومين تمثل زوجة الامام احمد بن حنبل وتمثل زوجة صحابي وتلبسها طرحة، والراجل اللي كان طالع في فيلم من يومين بيسكر وبيضربوه على قفاه بعد شوية تلبس له دقن عيرة ويطلع هو من الصحابة ويعمل كده، اظن ده ما يقبلوش الصحابة، وكده بتأذي الصحابة. يبقى الفعل ده يندرج تحت اصل من الاصول المحرمة. يبقى التمثيل التاريخي للشخصيات الإسلامية حرام قطعا لأنه غيبة، وحرمة الميت كحرمته حي. كويس؟ فيبقى دي بدعة ضلالة. لما نيجي نخش في التمثيل التاريخي نقول ده عليه ده بدعة محرمة تبقى ضلالة منهي عنه. طب أنشأوا مدرسة كلية الطب، ما كانتش أيام النبي في مدرسة كلية الطب، نقول إن علاج الأبدان ده شيء مطلوب شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله لكل داء دواء فتداووا، والامر بالتداوي امر نبوي، فانشاء كلية الطب امر نبوي مطلوب مع انه بدعة لكنه مطلوب، تركه النبي لكنه جائز بل مستحب بل قد يصل الى الوجوب في بعض الاحيان. واضح؟ يبقى كل حاجة تيجي انشأوا مصنع للخمرة، ما كانش ايام النبي في مصنع خمر، وترك صناعة الخمر النبي ونهى عن شرب الخمر وعن بيعها وعن المتاجرة فيها، يبقى انشاء مصنع خمر حرام بدعة وضلالة وحرام. انشأوا مصنع جبنة، ما كانش ايام النبي في مصنع جبنة لكنه اكل الجبنة جائز، يبقى انشاء مصنع الجبنة جائز، وهكذا. فكل شيء تركه النبي تيجي تشوف يندرج تحت اي اصل من الاصول، اذا كان اصل محرم يبقى محرم، اذا كان اصل مباح يبقى مباح. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يلبس البنطلون اللي احنا بنلبسه ده، ولم يلبس القميص اللي احنا بنلبسه ده، لكن لم ينهى عن لبسه، تركه ولم ينهى عنه، يبقى جائز لبس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش بعث عشان يوري لنا تفصيله معينه، ما بعث رسول للازياء صلى الله عليه وسلم، بل ارسل رسول للعالمين. ولذا لما دخل الاسلام كل اقطار الارض ما ألزمهمش بلبس معين وزي معين. لما دخل في باكستان لبسوهم اللبس الباكستاني زي ما هم مسلمين برضو، لما دخل في مصر فضلوا اهل مصر يلبسوا برضو اللبس بتاعهم وبقوا مسلمين، لما دخل في الشام اهل الشام فضلت لبس لبسها وبرضو مسلمين، لا وهكذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جميع ايه، جميع زي عصره، ولم يطلب يعني مواصفات معينة في الزي الا انها تبقى ايه، لا تصف العورة ولا تشف، بس اعمل اي تفصيلة بقى بحيث لا تصف العورة ولا تشف ويبقى كله جائز. وترك النبي كل التفصيلات اللي طلب، فيطلع لك شرط تحت الركبة بشبر، لا يطوله شوية، لا يقصره شوية، طالما بيستر العورة تمشي وهكذا. ما ادم بيستر عورتها، بالنسبة للبنطلون الحريمي لو واسع وبيستر عورتها هنطلعه بدعة عليه. لو كانت بتلبسه تشبها للرجال، خد بالك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان البنطلون ده خاص بلبس الرجال، ما قالش كده. لكن لو تعارفنا في عصر من العصور او في بلدة من البلدان ان لبس البنطلون ده لبس رجالي محض، فلبسته النساء تشبها بالرجال، يبقى هنا مش علشان البنطلون حرام، لا عشان التشبه، مش عشان البنطلون حرام، عشان نية التشبه. اما ان لم يكن هناك نية تشبه وشاع وانتشر وبقت الستات كلهم بيلبسوا بنطلونات، ما فيش حاجة في التشبه، مش في بلد التشبه ده ولا يصف عورتها، واسع وكل حاجة وستر نفسها ولبسها، ما تقدرش تحرمه. احرمه امتى؟ لو كان معه نية التشبه. ما فيش نية تشبه خلاص. الصحابيات كانت بتخرج مع النبي تقاتل في الحروب وكان بيلبسوا سراويل زي الرجالة في عصرهم، علشان لما تركب الفرس ما تتسلحش ويبان عورته. وكانوا بيخرجوا بينافحوا عن النبي. السيدة أم سليم نافحت عن النبي في موقعة أحد، فهمت إزاي؟ وكانت على فارس. فتفتكر أنت المرأة هتلبس هتركب الفارس أيام الصحابة وهي لابسة جيبة؟ ما هتكشف عورتها يا ابني. يبقى كانت لازم لابسة لبس الرجال، صح ولا لا؟ عشان تستر عورتها. هل نهاها النبي؟ ما نهاهاش. يبقى العبرة العبرة العبرة بنية التشبه. فالمنهي عنه هو التشبه مش النفس التفصيلة، فهمت ازاي؟ يعني ايام مثلا زمان ايام الروم كان الرجالة بتلبس جنلات، ما انت بتشوف كده في الحاجات التاريخية والصور التاريخية، كان الرجالة بتلبس جنلات. البس انت جنلة ايام دي هنا هيقولوا عليك انت كده تشبه بالستات، مع ان كان زمان الفرسان الكبار هم اللي يلبسوا جنلات. بتختلف الحاجات من عصر لعصر. فاي زي ما احنا في عصرنا احنا ده البنطلون مش سمة الرجال بس، فما اقدرش اقول ان المرأة لو لبست البنطلون تشبهت دي، ما بقاش اتغيرت. يمكن الكلام ده كان في اول القرن. اصل انت شوف، خد بالك، ما تجيبليش فتوى سنة 1920 تعملها لي سنة 2002، لان الفتوى بتختلف باختلاف العصر. زي ما قلت لك زمان سنة 30 كان اللي يمشي من غير طربوش يزفوه، صح ولا لا؟ الوقت اللي لو مشي بطربوش هيزفوه. اتغيرت الفتوى ولا ما تغيرتش؟ بتغير الزمان. فانت ما تبقاش رجلا متحجرا، الفقه بيتغير فتواه بتغير الزمان. لكن في اصول عامة، قواعد عامة بالنسبة للزي. التشبه بالنساء حرام والتشبه بالرجال حرام، كويس؟ اذا جاء راجل يتشبه بالنساء، فاذا جينا في عصر من العصور ولقينا ان النساء اتفقت على زي معين او لون معين، جاء الراجل ده لبسه، اقول ان اللبس ده حرام في الفترة دي في البلد دي في اللحظة دي، لانه بقى فيه تشبه. قد تتغير بعد 20 سنة ان يعكسه بعد كان هقول لك حاجة. قبل سنة 1850 ايام الخديوي اسماعيل كان اشراف مصر اللي هم نسلهم يصل لايه؟ لسيدنا الحسن او الحسين، نقابة الاشراف من ايام عمر مكرم وطالع وقبليه. عمر مكرم كان نقيب الاشراف ايام الحملة الفرنسية، كان معروف. كان اشراف مصر يلبسوا اللبس الاسود اللي بيلبسوا القساوسة الوقت. كان اشراف مصر ايام عمر مكرم وغيره كانوا يلبسوا الجلابية السوداء والعمامة السوداء، فلما يمشي في الشارع ويدخل الجامع يعرفوا ان ده مناسب، كويس؟ جاء سنة 1850 ألغوا الذمة وجعلوا في عقد المواطنة، ما بقاش في ذمة بقى خلاص. يعني ما بقاش في المسيحيين اللي في مصر يدفعوا جزية، وبقى في حاجة اسمها المواطنة، أنت مصري وأنا مصري، واخد بالك؟ ده نظام عملوه من 1850. فلما تغيرت الأحوال بمرور الوقت لقوا القساوسة كانوا زمان بيلزموهم بلبس معين علشان يعرفوا ان ده ذمي، فلما تغير عقد الذمه بعدها بعشرين ثلاثين سنه ابتدوا القساوسه يلبسوا اللبس الاسود، علشان هم كانوا عارفين ان اللي بيلبس اسود دول الاشراف الكبار اللي الناس كلهم بتبوس ايديه، فهم عايزين يقلدوهم في الشرع، فراحوا لبسوا اللبس الاسود. فجم اشراف مصر لما لقوا القساوسه انهمكوا على اللبس الاسود تركوا الاسود ولبسوا البياض. تغيرت ولا لا؟ لان صار لبس السواد دلوقتي يشبه القساوسه. يبقى بتتغير المسألة من عصر لعصر ولا لا؟ فما تجيبليش فتوى الشيخ فلان الفلاني سنة 1850 لما قال ان لبس السواد مطلوب للاشراف تيجي تعملها لي الوقت وتلبسه اسود وتخليه قسيس، ما ينفعش. فهمت المسألة بقى؟ فالفتوى علشان كده لازم يكون الفقيه عليم بزمانه وبتغير احواله، لان فرق بين امور اصول الدين التي لا تتغير بتغير الاحوال وبين الفتوى الفقهية التي تتغير بتغير الأحوال. فهمت؟ الفقه فتوى تتغير بتغير الأحوال. فالشريعة الشريعة، وعشان كده خد بالك الحكم الشرعي غير الحكم العقلي. ده مش هنخلص. لحظة بس هقول حاجة أكمل الصورة عشان أبين، لأن في ناس بعد الدرس بفاجأ إن هم فهموني غلط. يعني الدور اللي فات أنا بقول إن اللبس ده جائز، فهموا ان انا زعلان من الناس اللي بتلبس جلاليب، مع ان انا بلبس جلابية برضه. يعني الناس ساعات تفهم كلامي بصورة خطأ، فاديني فرصة اعبر عن ايه؟ عن معنى اللي انا اقصده. الحكم الشرعي هو حكم مستمد من الأدلة الشرعية، ومعنى الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ده من ناحية اللغة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ده اسمه حكم. إن كان الدليل للإثبات أو النفي دليل شرعي يسمى حكم شرعي، لو كان دليل عقلي يسمى حكم عقلي، لو كان دليل لغوي يسمى حكم نحوي. فهمت ازاي؟ لما اقول ان الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في الاسم المفرد التي تنوب عنها الواو في جمع المذكر الثالث، هذه كلها احكام نحوية لان كلها ادلتها من النحو، من علم النحو. لما اجي اقول ان شروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، العلم بدخول الوقت كويس، والبلوغ والعقل، يبقى دي أدلة ايه؟ شرعية، يبقى ده حكم شرعي، حكم شرعي لان دليله جاي من الشرع كويس. لما اجي اقول ان لا توجد حركة بغير محرك، فاذا رأيت متحركا علمت ان وراءه محركا. فهمت ازاي؟ ده دليله ايه؟ العقل، لان لا يمكن تدرك بالعقل ان في حركة بغير محرك او فعل بغير فاعل او خلق بغير خالق او وجود بغير واجد. فهمت المسألة؟ وعلى شكل قال لك ان ربنا عرفوه بالعقل. عرفوه بالعقل ليه؟ لان الحكم العقلي لا يتغير، والله سبحانه وتعالى دائم لا يتغير، فالدليل على وجود الله العقل الذي حكمه لا يتغير. والشرع قد يأتي بأدلة عقلية ليعين العقل على الوصول إلى معرفة الله عز وجل. فهمت ازاي؟ لكن الأمور الفقهية أدلتها كلها شرعية. ليه؟ لأن الحكم الشرعي يتغير. ليه ما كانش دليل وجود الله شرعي؟ دليل وجود الله عقلي؟ لأن الحكم الشرعي يتغير بتغير الأحوال، فقد يجوز لك أن تأكل الميت عند الضرورة وهي محرمة شرعا، فتحل لك عند الضرورة وتحرم عليك عند عدم الضرورة، فالحكم الشرعي يتغير بتغير الأحوال، أما الحكم العقلي فلا يتغير، ولذا ربنا عرفوه بالعقل. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده الفتوى الشرعية عند الفقهاء تتغير. أنت لو رجعت للقهوة، كلمة قهوة، هتجد إن في رسائل ألفت في تحريم القهوة من 200 سنة. ليه؟ لأن العلماء أول ما طلعت القهوة سموها قهوة، والقهوة عند العلماء لغة نوع من الخمر، فلما سمعوا قالوا إن في مشروب جديد طلع اسمه قهوة، العلماء في 200 سنة قالوا القهوة دي خمر، يبقى الخمر حرام، فألفوا رسائل في تحريم شرب الخمر، شرب القهوة كويس، وكفروا بعض العلماء اللي أجازوا شرب القهوة. وبعد فترة طويلة اتضح للعلماء ان القهوة دي ده اسم على مسمى تاني غير الخمر، ده حصل سوء تفاهم. فهمت ازاي؟ فين بقى قعدت فترة لحد ما العلماء اتغيرت رأيهم وسموا القهوة ان حاجه ده مشروب جديد لا يزيل العقل ولكن يعمل تنبيه بسيط، فاجازه العلماء. يبقى انت ما تجيبليش فتاوى قديمة في امور معينة وتيجي تطلعها لي الوقتي وتقول لي ده كده ما ينفع. لا، ستات، لبس الستات للبنطلون في اول هذا القرن كان تشبها بالرجال فكان حرام، في اول هذا القرن ايام ما كانت الستات بتمشي بالبرائع. فهمت ازاي؟ كان لما تيجي تمشي ببنطلون الناس تزفها تستعجب، مين البنت الفجره اللي ماشيه ببنطلون دي؟ يقولوا عليها كده على طول، صح ولا لا؟ لكن انت الوقت بقى لنا اكتر من 40 سنة والبنات بيلبسوا البنطلونات رايحين جايين بيها طول النهار، لما صار عاده ولا يخطر في بال البنت وهي لابسه البنطلون نية التشبه اصلا، فصعب انك انت تعمل الفتوى اللي اتقالت من 100 سنة تعملها لي الوقت سنة 2002 وتكره الناس في عيشتها. ما احنا بنشترط ايه؟ انه يبقى واسع. بنشترط انه يبقى واسع ولا يصف، انما لو حتى ما لبستش بنطلون ولبست الفستان ضيق ما هو برضه حرام لانه يصف. فهمت المسألة؟ احنا بنشترط انه لا يصف العورة ولا يشف، تلبس اللي تلبسه بقى ملناش دعوة، بغير نية التشبه يمشي، بنية التشبه يبقى حرام. فهمت؟ بس لبس الشاب من دول لبس سلسلة، صار في عرف الناس لبس السلسلة ده لبس حريمي. كان زمان الرجالة تلبس سلاسل من 200 ايام المماليك كانوا بيلبسوا سلاسل، ايه رأيك بقى؟ وكانوا يعلقوا الاسلحة في رقبتهم ويعملوها سلاسل، ويعمل لك الخنجر كده، ويعمل لك رمز الخنجر سلسلة ويلبسه يعني القوة والفتوة ايام المماليك. الوقت لو لبس سلسلة نقول عليه بنات، فهمت ازاي؟ وهكذا تختلف الفتوى باختلاف العصر، لازم تفهم كده. عشان كده ديننا صالح لكل عصر. ومن معجزات النبوة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدي لك نصوص قابلة للاستنباط وصالحة لاستنباط احكام لكل عصر. يعني النصوص الشرعية التي جاءت على لسان النبي دي معجزة غير معجزات النبي تاني، دي معجزة خفية. وعشان كده الحافظ الكوثري في اول هذا القرن، وكان من علماء الدولة العثمانية وله مؤلفات، الكوثري مشهور من علماء الاحناف الكبار، بيقول من اعظم معجزات النبي الفقه الاسلامي، لان الفقه الاسلامي صالحا لكل عصر وصالحا لما لا يتناهى من الاحداث، مع ان نصوصه متناهية، فصار المتناهي صالح لغير المتناهي، وهذه معجزة. النصوص الشرعية متناهية يعني محصورة، والاحداث التي تطرأ ليوم القيامة غير متناهية، وصار المتناهي صالح لغير المتناهي، يبقى دي مش معجزة؟ معجزة كبيرة. وعشان كده الفقه الاسلامي ده فقه واسع، فاللي بيضيق مخه بيتعب. ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. فلما يجي تشوف الناس بتعمل حاجة معينة وتركها النبي، اعمل فكرك قليلا وانظر الى هذا المتروك في عصر النبوة المعمول به الان، يندرج تحت اي اصل من الاصول؟ فاذا اندرج تحت اصل مباح فهو مباح، مكروه فهو مكروه، محرم فهو محرم، واجب فهو واجب، مستحب فهو مستحب. فهمت المسألة؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سيدنا علي زين العابدين اللي هو ابن سيدنا الحسين، سيد الشهداء هو وأخيه سيد شباب أهل الجنة، عن أبيه عن جابر بن عبد الله. يبقى سيدنا علي زين العابدين بيروي عن صحابي آخر ليس أبيه وهو سيدنا الحسين، ولكن لا شك أن سيدنا حسين الصحابي، وإن كان مات أبيه مات، وسيدنا يعني سيدنا رسول الله عندما مات كان سيدنا الحسين عنده حوالي 7 سنوات، وسيدنا الحسن كان عنده حوالي 8 سنوات، كان الفرق بينهم سنة، لكن ثبتت لهم الصحبة، لأن الصحبة تثبت برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة من مسلم مؤمن به. لكن لو واحد كافر شاف النبي لا تثبت له صحبة، حتى لو أسلم بعد وفاة النبي، حتى لو أسلم بعد وفاة النبي، لأنه عندما رأى النبي وكان كافرا لم يرى النبي، ولكن رأى سيدنا محمد بس البشر، ولكن لم يرى الذي يوحى إليه، لأن لازم علشان يبقى صحابي يرى الذي يوحى إليه. فهو لما شافه شاف سيدنا محمد البشر العادي اللي هو في نظر أنه بشر عادي، لكن لما يؤمن لا ينظر إليه على بشرية عادية، ولكن بشرية مخصوصة يوحى إليه. فمن رآه وكان على الكفر ثم أسلم بعد وفاة النبي فلم تتحقق له رؤية بعد إسلامه، يسموه تابعي له رؤية. عشان كده ساعات ايه تقرا كده يقول لك فلان ده تابعي وله رؤيه. رؤيه يعني ايه؟ يعني راى النبي وكان كافرا ثم اسلم بعد وفاه النبي، او لم يتيسر له رؤيه النبي بعد اسلامه، يعني كانه مثلا شافه وكان كافرا ثم سافر مكان بعيد واسلم، ولم يتيسر له انه يرجع تاني يشوف النبي بعد اسلامه. فعلى ما رجع المدينه كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى، يسموه برضه تابعي له رؤيه. ساعات يقول لك تابعي مخضرم، تابعي مخضرم. مخضرم يعني ايه؟ يعني حضر الجاهلية والاسلام، يعني كان موجود قبل بعثة النبي ثم اسلم ولم يرى النبي. فهمت ازاي؟ يبقى اجتمع عليه الجاهلية والاسلام ولم يرى النبي، يسموه تابعي مخضرم. فالمخضرم هو الذي اجتمعت عليه الجاهلية والاسلام ولم يرى النبي، يسموه تابعي مخضرم. فسيدنا علي زين العابدين يعتبر هنا بقى تابعي، لانه رأى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ودول صحابة، يبقى الذي يرى الصحابة يبقى يسموه تابعي. يروي عن سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي المشهور المدني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه، سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، ولا إخاله إلا قال، ولا إخاله يعني ولا أظنه إلا قال، إخاله بكسر الهمزة ويجوز فتحها، كسرها على خلاف قياس اللغة، يعني هي حقها لغة تبقى أخاله يعني أظنه، ولكن جاءت على خلاف القياس سماعا من العرب، فالعرب تكسرها غالبا تقول لك لا إخاله، ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يميني، يعني يقول ولا أظنه إلا أنه قال، وأظنه عند العرب القرشيين بمعنى الاعتقاد الجازم، بخلاف يعني لغتنا احنا الحالية لما تقول أظن يعني مش متأكد، لكن القرشي لغته أما يقول أظن يعني أعتقد، وعشان كده إيه وجاء القرآن بلغة قريش، ولما رأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها يعني تيقنوا، ظنوا هنا بمعنى تيقنوا بلغة قريش، لأن ده خلاص المجرمين وشافوا النار وتيقنوا أنهم مواقعون، فعبر الله عنها بلفظ ظنوا ليبين أنه بمعنى الاعتقاد عند لغة قريش، وكذلك تزعموا، تزعموا عند لغة قريش يعني تقولوا قولا صدقا، احنا ما نقول تزعم الوقتي يعني ايه بتدعي صح لغتنا حاليا، وفي بعض قبائل العرب كانت عندهم تزعم بمعنى تدعي، يعني لا تقولوا صدقا ولكن تدعي عند لغات، ولكن غير قريش، قريش عندهم ظن وتزعموا بمعنى اليقين في لغة قريش عند العرب، فلا إخاله يعني لا أظنه إلا أن قال، ولما ينفي نفي النفي إثبات، يعني كأنه بيقول أظن أنه قال كذا، لما شاف سيدنا عبد الله بن عباس لابس في يمينه الخاتم بيقول وأعتقد أنه هو قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وعشان كده هو بيتختم في يمينه. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، يبقى جعل الفص مما يلي الكف، ونقش فيه محمد رسول الله كما وضحنا اليوم الثلاثاء الماضي، ونهى أن ينقش أحد عليه، ونهى الصحابة في حال حياة النبي إن ما حدش يعمل خاتم ويكتب عليه محمد رسول الله حتى لا تختلط الإيه الأختام، لأنه جعله حتى يختم به الرسائل إلى إيه إلى رؤساء عصره وملوك عصره حتى يخبرهم ببعثته حتى يأتوا إليه مزانين، وكانوا منتظرينه، كانوا ينتظرون بعثة النبي وكان يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبنائه، ولكن بعد انتقال النبي إلى الرصيف الأعلى لا بأس أنك تعمل خاتم وتكتب عليه محمد رسول الله يدرس، فالنهي كان في حال حياة النبي حتى لا تختلط الأمور، لكن بعد وفاة النبي خلاص لا يوجد نهي متعلق بهذا. وهو يعني هذا الخاتم الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حكيت لكم أنا قصة سقوط الخاتم في بئر أريس في خلافة سيدنا عثمان، وكان معيقيب حامل ختم الخلافة، كان معيقيب حامل ختم الخلافة في عصر سيدنا أبي بكر، وكان ختم الخلافة وختم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، فكان سيدنا أبي بكر أيضا عندما يراسل أو يكتب مكتوبات كان يختمها بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا معيقيب هو حامل الأختام، وكان صحابي أسلم قديما وشهد بدرا، وكان بيه علة من جزام، كان عنده جزام سيدنا معيقيب، زي ما سيدنا أنس كان عنده حتة برص صغيرة، ولم يعلم من الصحابة حد ثاني غير سيدنا أنس ومعيقيب عندهم هذا الداء، معيقيب مشهور بعلة جزام وسيدنا أنس كان عنده حتة برص، وباقي الصحابة مش مشهور عنهم المرضين دول، ظهر في حد من الصحابة آخرين أو على الأقل دون إلينا، لأن لم يدون إلينا كل أخبار الصحابة، الصحابة عددهم كتير، 124 ألف صحابي حضروا مع النبي حجة الوداع، غير اللي جم في عام الوفود. يعني صحابة النبي أعداد كبيرة، لكن احنا اللي نعرفهم ودونوا في كتب العلم الرجال ما بيزيدوش عن 13 ألف تقريبا صحابي، فاللي نعرفهم من الصحابة أقل قليل من عدد الصحابة بالفعل، لدرجة ان فيه يعني الإسلام جات وفود من السويد في عصر النبي للمدينة المنورة. تبدأ دي بقى من السويد اللي في أوروبا، جاءت في عام الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده في بعض الناس في السويد أسلموا يقول لك إحنا أجدادنا صحابة، أجدادنا راحوا بايعوا النبي، ما نعرفش أسمائهم، لأن في عام الوفود دي كان يوميا يجي للنبي صلى الله عليه وسلم مئات بل آلاف تسلم على يديه بعدما زع صيف النبي صلى الله عليه وسلم، سموه عام الوفود اللي هو آخر عام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفد عليه الوفود من جميع أقطار المعمورة. ففي الصحابة أعدادهم كثيرة، فاحنا ما نعرفش الصحابة كلهم، احنا نعرف بالأسماء حوالي 13 ألف، واللي روى عن النبي من 13 ألف حوالي 9000، واللي أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيزيدوش عن حوالي 300 ولا حاجة، فاحنا ما نعرفش كل الصحابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين، يبقى هنا بيروي عن مين؟ عن أجداده. جعفر الصادق يروي عن محمد الباقر عن أبيه اللي هو سيدنا علي بن، عن أبيه اللي هو محمد الباقر، كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وده حديث ضعيف في غاية الضعف، لأن محمد الباقر لم يرى سيدنا الحسن والحسين، واخد بالك؟ فالحديث ده إسناده ضعيف، وهو ده اللي أثبت به الإمام الترمذي الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. ورواه ابن أبي الشيخ في كتاب له يشبه كتاب الشمائل، ابن أبي الشيخ من حفاظ الحديث، له كتاب أيضا يسميه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومطبوع هذا الكتاب. روى ابن أبي الشيخ بإسناده هذا الحديث وأضاف وأن أبا بكر وعمر كان يتختمان في يسارهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره، ولكن الحديث إسناده ضعيف، ولذا كأن الإمام الترمذي يورده ليبين أن الثابت التختم في اليمين، وأن هذه الرواية الضعيفة لا تجعلك تظن أن السنة أو من السنة أن تتختم في اليسار، كأنه بيورده علشان ينوه، وكانوا ينوهوا عن طريق الإسناد يعني من غير ما يتكلم، وبيعتبر أنك أنت طالما هتقرأ الحديث كده وتعرف الرجال تعرف على طول أن ده ضعيف، لأنه بيألفوا كتابهم لعلماء، فما بيحطوا على سبيل التحذير من أن تظن أن التختم في اليسار قد ثبت عنده برواية صحيحة أو حسنة، بل ثبت عنده برواية ضعيفة، وأن الذي ثبت عنده بالصحيح والحسن هو التختم في اليمين. قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، الطباع يعني الختام، يعني كان بيشتغل الظهر بيعمل أختام، وبيروي حديث في الخاتم يعني برضو مناسبة لمهنته، يعني هو كان عالم من علماء الحديث وكانت مهنته طباع ختام يعني، وبيروي برضو حديث في إيه في مهنته يعني. قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي نسبة لقبيلة بني محارب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه، يعني ايه رمى بعد ذلك عندما حرم لبس الذهب للرجال، لان اولا كان لم يحرم الذهب، فاتخذ النبي خاتما من ذهب فلبسه، فلما حرم خلعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال لا البسه ابدا، فطرح الناس خواتيمهم، واجمعت الامه بعد ذلك على تحريم الذهب والحرير للرجال ولو بقله، يعني الذهب قليله ككثيره في التحريم سواء، خلافا لمن كرهه من بعض العلماء ولمن نسب لابن حزم انه اباحه. وعلشان كده بعض الرجال يلبس الخاتم ويقول لك اصل ده امر خلافي، ما هو ابن حزم اباحه او وردت عنه بعض الروايات باباحته. فانت هتتبع ابن حزم ولا تتبع حديث النبي؟ اذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا حرام، فاذا اباحه ابن حزم يبقى اباحه لانه لم يصل له هذا الحديث. ابن حزم كان في الاندلس في اخر الدنيا، ربما لم يصله هذا الحديث، فافتى بما عنده من احاديث، فلم يثبت عنده دليل على التحريم فلم يحرمه. لكن انت ثبت عندك دليل التحريم، وانت لا تتبع ابن حزم ولكن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لا تتمحك باقوال بعض العلماء فيما اجمعت الامه بعد ذلك عليه من التحريم. مش تقعد تدور وتنقل في وسط الكتب وتطلع لي قول بتحرير بحل امر من الامور زي زواج المتعه. لو هتدور في الكتب هتلاقي ان زواج المتعه ابيح في فتره وحرم ثم ابيح وحرم ثم ابيح ثم حرم في الاخر، واستقر الامر على التحريم. زواج المتعه اللي هو ان تتزوج امراه على صداق مؤقت، شارط انه مؤقت كده، يعني تديها مبلغ وتتجوزها زواج عادي ولكن مؤقت موقوت، فده نوع من الزنا زي مهر المؤمن لانه ده زنا. والنبي صلى الله عليه وسلم اجازوا في اول الامر تيسيرا على الصحابة لانه كانوا بيخرجوا ويحاربوا ويقعدوا كتير بعيد عن زوجاتهم، ثم بعد ذلك حرمه صلى الله عليه وسلم واستقر التحريم على ذلك. الشيعة الى يومنا هذا يجيز زواج المتعة، فتيجي تقرأ في كتابهم يجيبوا لك الروايات والاحاديث اللي هي تحل زواج المتعة ويغفلوا عن الاحاديث التي حرمتها. فاذا قرأت لهم دون ان تطلع بعد ذلك على بقية الكتب قد تفتن وتفتكر ان الحكاية ما هي تمشي سبهللة ما تنفع، فهمت ازاي؟ فلازم ترجع لما اجمعت عليه الامة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم استقر الامر على تحريم زواج المتعة وعلى تحريم اكل الحمر الاهلية، الاثنين في حديث واحد، زواج المتعة والحمر الاهلية. الحمار اللي هو ايه اللي بتشوفه ماشي في الشارع ده، اما الحمر الوحشية فيجوز اكل لحمها ما فيهاش مشكلة، اما الحمار الاهلي فلا يجوز اكل لحمه. وكذلك زواج المتعة، الاثنين في حديث واحد حرمه في خيبر. ان يكون زواجا مؤقتا منصوص عليه في العقد، شهر سنة اثنين ثلاثة، ان يكون منصوص عليه في العقد. لكن لو كان في نيتك ولم تنص في العقد الزواج صحيح وانت الاثم بس، لكن الزواج صحيح. يعني انت مثلا هتقعد في القاهرة تطلب العلم مثلا لمدة سنتين، فلو جبت لك واحدة تخدمك كل يوم هتاخد في اليوم 20 جنيه شغلان، فلو يقول ايه طب ما انا اتجوزي السنتين دول هنا وبعدين بعد ما اخلص الدراسه بتاعتي يا بس الله بقى واشوف ايه، اشوف مصالح بلدنا بقى اتجوز بنت عمي، عشان ابويا كان عايزنا اتجوز بنت عمي، كانوا بيعملوها بعد طلبه الازهر زمان من حوالي 200 سنه، واخد بالك؟ فيبقى هو في نيته عند العقد جوه قلبه كده ناوي يطلق بعد ما يخلص وقعده في القاهره جواه، لكن ما قالش. ما هو لو قال ابو العروسه مش هيوافق، خد بالك، ولو قال للعروسه مش هتوافق برضه، هو مش هيقول، هو هيبقى العقد على التأديب ولم ينص على التوقيت في العقد، فيصير العقد صحيح ويلزمه ولا ينقطع العقد بعد انقضاء المده اللي هو عقدها في قلبه، يفضل مراته اليوم القيامه طالما ما طلقهاش، واخد بالك؟ والعقد صحيح، ولكن الاثم على الايه اللي عزم في قلبه انه ما يلقش، لانه نوع تدليس كانه بيدلس على الناس، فيبقى الاثم عليه هو ولكن العقد صحيح. زي واحد يتجوز مثلا ويقول ايه يعني يعلقه بتعليق معين ما يضرش، يقول مثلا لو احسنت عشرتي تفضل مراتي، ما احسنتش حسيبها وامشي، ما هو ده تعقيد برضه كانه علقها على امر، واخد بالك؟ الزواج صحيح لانه هذا الشرط ما ينقضش العقد، لان ده شيء طبيعي، ما هو لو احسنت فعلا هتعاشرها ولو ما احسنتش هتطلقها، فهمت ازاي؟ فالشرط ده لا يدخل في صلب العقد فلا يؤثر. حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا البسه ابدا، فطرح الناس خواتيمهم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الى الابواب التي تصف سلاح النبي، السلاح الذي كان يحارب به النبي صلى الله عليه وسلم، السيف والدرع والمغفر. ليه؟ لمناسبة الخاتم للحرب، لأن الخاتم يختم به الرسائل إلى إيه؟ إلى ملوك الأرض، فإن أبوا يحارب يبقى على طول كده. فجاءت مناسبة ذكر صفة السلاح بعد ذكر الخاتم لهذه المناسبة، لأن إن أطاعوا فلا حرب وإن أبوا يحاربهم، فجاءت المناسبة لذكر إيه؟ السلاح بعد ذلك. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه أثياب كثيرة، كان ليه أكثر من 10 أثياب. كان ليه سيف مثلا اسمه المأثور، المأثور اللي هو ورث